الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا آخر سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة حوت كثيرا من صور الآداب وصنوف التربية كما تقدم معنا، وإن العبد يحمد الله سبحانه وتعالى على سابغ نعمته بهذه الشريعة المباركة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله عز وجل كانت هذه الشريعة وكان هذا المنهج، وكان توفيق الله عز وجل لنا أن اصطفانا لهذا المنهج وأن اصطفى لنا هذا الدين. وإنك لتتعجب من تكامل هذا المنهج بكل جوانبه، كما ترى في هذه الأحكام وهذه الشرائع، ومهما تأملت صورة من هذه الصور وجدتها حاوية لهذا، كيف أن الإسلام ينظم حياة الفرد وحياة المجتمع، ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلها، في كل حركاتها وسكناتها، لا يترك الأمور حتى الأمور الصغيرة في علاقة الرجل بأهله وأصحابه وأقربائه وزملائه، ولا يفوت كذلك الأمور الكبيرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تقدم معنا في هذه السورة جملة أو جمل من الأحكام والشرائع والشعائر والحدود والآداب، وهذا ختام السورة بجملة أخيرة من الآداب التي تنظم حياة الفرد في خاصة نفسه فيما بينه وبين إخوانه وأصحابه وأقاربه، ولا يغفل السياق أيضا أن ينظم حياة أو آداب المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى رقيب قبل ذلك وأثناءه وبعده كما ترى في خلال الآيات. سبق في السورة معنا الاستئذان على البيوت: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهنا آية أخرى من آيات الاستئذان داخل البيوت، فما تقدم كانت الاستئذان على البيوت وأنت خارج البيت، وهذه الآية التي معنا وأنت داخل البيت، كيف تستأذن أو كيف يستأذن أهل البيت بعضهم على بعض، هذا حكم آخر. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فخص الله عز وجل لعموم الحاجة ملك اليمين وهم الجواري والعبيد، والأطفال دون البلوغ، وذلك لعموم البلوى بهم وللحاجة إلى استعمالهم ولشدة التحرج أن لو أخذوا نفس حكم الأجانب، فالأجنبي يستأذن في كل حالة وفي كل وقت، لكن الصغير لو كلف أن يستأذن في كل وقت وفي كل حالة لشق ذلك عليه ولشق ذلك على أهل البيت، لأنهم يستعملون عادة ويستخدمون فضلا عن العبيد ونحو ذلك. فخصهم الله تعالى بحكمته بأن جعل إذنهم في ثلاثة أوقات، وهي أوقات العورات، وما سوى ذلك فإنهم لا يستأذنون. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وهذه لام الأمر، والأمر هنا للمؤمنين أصحاب البيوت المربين الآباء والأمهات، يتوجه الأمر إليهم، فهم الذين يؤدبون وهم الذين يعلمون وهم الذين يربون وهم الذين ينشئون، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ثم ذكر هذه الثلاث: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. وما العلة؟ ثلاث عورات لكم، هذه أوقات عورة، لأن عادة الإنسان في هذه الأوقات أنه يكون على حالة مختلفة، يلبس ثيابا مختلفة، ثياب النوم غير ثياب الجلوس غير ثياب الخروج، وهذا غالبا. ففي هذا الوقت إما أن يكون قد خلع ثيابه التي يحب أن يراه الناس بها ولبس ثيابا تختلف، عادة لا يراه بها إلا أهله، أو أنه في ساعة خلعه للملابس وتبديله لها، فربما دخلوا في وقت العورة فإذا به يغير ملابسه فيكون متعريا يخلع هذا ويلبس هذا، فهذه أوقات عورة، ثلاث عورات لكم. وإنما قال الله تعالى من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء، وأما في وقت الظهيرة قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، لأن العادة أن قبل الفجر وبعد صلاة العشاء الغالب أن الإنسان يضع ثيابه على هذا النحو، وأما وقت الظهيرة فليس الغالب، أحيانا يفعل هذا وأحيانا ينام بثياب مهنته إن كان الوقت يسيرا، يعني أنت إذا أردت أن تنام القيلولة ربما يضيع منك الوقت فلا يبقى إلا نصف ساعة أو نحو ذلك، فتتنازل عن تغيير الملابس ونحوه وتنام على حالك، ولهذا خص هذا الوقت وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، لأنه إن لم تتمكن من وضع ثيابك عند الظهيرة فالأمر لا يكون عورة على هذا النحو. وخاطب الله تعالى المؤمنين بهذا، فدل هذا على أن المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المخاطبين بهذه الآيات كان في عرفهم النوم بالظهيرة، والنوم في هذا الوقت مهم جدا في الحقيقة، ومن قدر عليه فينبغي أن يحرص عليه، لأن فيه فوائد كثيرة في الدين وفي الدنيا، فمن فوائده أنه يعينك على بقية اليوم، تستقبل نصف اليوم الآخر بنشاط إذا نمت وقت القيلولة وقت الظهيرة، سواء كان قبيل الظهر أو بعد الظهر، هذا كله وقت القيلولة، أعانك هذا على أداء بقية واجباتك، ثم أعانك أيضا على قيام الليل. ولهذا عامة من يحرصون على قيام الليل لابد أنهم يحرصون على ولو نصف ساعة في الظهيرة، وأولياء الله عز وجل يبارك لهم في أوقاتهم وفي أعمالهم وفي أعمارهم بسبب اتباع السنة، حرصوا على متابعة السنة يجعلوا يحرص ولو على ربع ساعة، وسبحان الله رأيت من هؤلاء من إخواننا من ينام ربع ساعة، يقول لك صحيني بعد ربع ساعة بس ألحق الله، فربع ساعة ينام ويصحى، وانت عشان تنام ممكن تحتاج يعني هو ربع ساعة، تقول له ماذا تفعل ربع، يقول لك ربع ساعة الحمد لله الأمر مداره على البركة، بس أنا أنام ربع ساعة والباقي على الله عز وجل، ويستيقظ بعد ربع ساعة وهو في غاية النشاط وفي غاية الراحة وفي غاية كما لو كان نام على طريقتنا يعني ست ساعات أو نحو ذلك. فدلت الآية على أن المخاطبين كان من عاداتهم نوم الظهيرة، وهذا من الهدي المهجور على كل حال عند كثير من الناس. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني ليس عليكم أيها المخاطبون من المؤمنين من الآباء والكبار ليس عليكم جناح أن يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات، ولا عليهم وليس عليهم أيضا جناح أن يدخلوا في غير هذه الأوقات، إنما يدربون ويعلمون أن الاستئذان في أوقات العورة ما دام صغيرا دون البلوغ، وما سوى ذلك فيدخل ويخرج. وما السبب الذي خصص الله لأجل هذا الحكم؟ قال طوافون عليكم بعضكم على بعض، ومعلوم أن الشيء إذا عمت به البلوى خص حكمه، ولهذا في حكم الهرة وسؤر الهر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فرخص في سؤر الهرة. لماذا؟ لأجل هذه العلة، لأن القطط تدخل وتخرج فهي من الطوافين عليكم والطوافات، فلو قيل بنجاسة سؤر الهرة لا شق ذلك لكثرة معالجة الناس لهذا النوع من الحيوان، فالمشقة تجلب التيسير، والشيء إذا يعني كسر وعمت به البلوى خص حكمه، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. فلأنهم طوافون عليكم، أنت تحتاج الأمة أو العبد في كثير من المسائل، ما في الآن إماء ولا عبيد، تحتاج الولد اذهب وتعالى واشتري وهات وافتح واغلق وروح وتكلفه كثيرا، فيشق أن يستأذن في دخوله وخروجه فخص بهذه الأوقات الثلاثة، وما سوى ذلك لا جناح عليكم ولا عليه. وفي قوله أيضا ولا عليهم دلالة على أن الصغار مخاطبون، في قول الله عز وجل ليس عليكم ولا عليهم، ليس عليكم واضح، لكن ولا عليهم أيضا الصغار مخاطبون، وأن كان الخطاب ليس على سبيل الأمر والوجوب لأنهم ليسوا من أهل الوجوب فهم دون التكليف، لكن أمر تدريب أمر ندب. ولهذا إذا أحسن الصغير وأطاع واستقام وقرأ القرآن وصلى وهو غير مكلف، لكن يكتب له ذلك أجر وحسنات. لهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، له حج وله صلاة وله أدب إذا التزمه حسب ذلك في صحيفة حسناته، فإنه مخاطب أيضا. وغاية الفرق بينه وبين الكبار أن الكبير مخاطب ويحاسب على الخطاب، أما هذا مخاطب ولا يحاسب، فإذا أحسن فهو في ميزانه، وإذا أساء فإنه لا يأثم ولا يكون عليه لأنه لم يجري بعد عليه قلم التكليف. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. تقدم أثر ابن عباس رضي الله عنه الذي قال فيه إن الناس تركوا هذه الآيات الثلاث، آية الاستئذان، ولهذا هذا السر فيما تقدم معنا في الآية التي مضت، قال تركوا الاستئذان كله، يعني تركوا أدب الاستئذان كله، يعني هذه الآيات التي كنا فيها الاستئذان على البيوت من خارج والاستئذان أيضا داخل البيوت، يعني ترك الناس هذا فلم يتأدبوا بأدابه ولم يراعوا أحكامه ولم يعلموا أولادهم، فتجد عمة الأولاد يدخل على طول ها قد دخلت، تجد الولد معك قبل الفجر وبعد العشاء وفي وقت القيلولة، ثم تقول الولد غير مؤدب، ومن الذي جعله غير مؤدب؟ من الذي قصر في تأديبه؟ من المخاطب بأن يقيه ونفسه نارا وقودها الناس والحجارة؟ ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن، الاستئذان كله هذه الآية والتي مضت، وأيضا آية إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم، يعني غير الوارثين إذا حضروا التقسيم هم ليسوا من أهل الأنصباء ينبغي أن يرضخ لهم بشيء. وأيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اعتاد الناس أن الكرم والشرف بالمال والوجاهة والمنصب، وإنما خص الله تعالى الشرف بالتقوى، شرف الفتى التقوى وزينته حسن اليقين ودينه أدبه، هكذا ينبغي أن يكون. ولهذا ظن بعض الناس أن الآية منسوخة لما كسر تركها وعدم العمل بها، وذكر المصنف أثرا عن الشعبي أن رجلا سأله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني هي منسوخة؟ قال الشعبي لم تنسخ، قلت فإن الناس لا يعملون بها. وهذا يدل على أن عادة الصغير والقليل والمقلد أنه يأخذ الحكم من العمل أكثر من القول. وقال كيف الناس لا يعملون بها؟ فظن أن الناس ما داموا لا يعملون بها أنها منسوخة، فقال الشعبي الله المستعان، يعني الله المستعان على تقصير الناس في مثل هذه الأحكام. وإذا قال هذا الشعبي في زمان التابعين فالله المستعان والله المستعان والله المستعان في زمان الغفلة. كذلك يبين الله لكم الآيات، يعني يبين الله تعالى لكم الآيات مقرونة بحكمتها. ولهذا في هذه الآية فيها من عظيم الفوائد وجليلها اعتبار العلل في الأحكام، هذه من آيات القياس لتدل على مشروعية القياس، لأن الله عز وجل يبين الحكم ويذكر دليله، لم يقل ليستأذنكم هؤلاء في الثلاثة الأوقات وفقط، وإنما قال ثلاث عورات، فبين العلة التي لأجلها شرع الله تعالى هذا الحكم. قال والله عليم حكيم، ومناسبة ختم الآية بالعلم والحكمة ظاهر، المقام مقام علم الله بنفوس البشر وما يصلحها، ومقام حكمة الله سبحانه وتعالى في علاجها ومعالجتها. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، هذا رد لهم إلى الشأن الأول، شأن بقية الناس. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وقال منكم لأنه يخاطب الأحرار وإذا بلغ الأطفال منكم، والخطاب للأحرار. أما العبيد فخرجوا من هذا، لأن العبيد دائما سواء كانوا بالغين أو غير بالغين لهم حكمهم المستقل، وتقدم الكلام عليهم. لكن الآن ماذا لو كبر الصغير وهو حر؟ اختلف حكمه وصار حكمه كبقية الأجانب، وأصبح يجب عليه أن يستأذن في كل الأوقات. فالكبير يستأذن في كل الأوقات، الولد يستأذن على أبيه وعلى أمه في كل الأوقات ما دام بالغا. أما الكلام إذا كان غير بالغ فيستأذن في الأوقات الثلاث، أما البالغ فإنه يستأذن في كل وقت، ولا يقول هذا الوقت لم تجري به العادة بعورة أو نحو ذلك، ما عليك أنت بهذا. الكبير يستأذن في كل وقت، وأما الصغير هو الذي يستأذن في الأوقات الثلاثة التي جرت العادة أن يكون الإنسان فيها على نحو قد يكره أن يراه أحد عليه. لكن إذا كبر وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ الذين خطبوا بآية الاستئذان الأولى، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. إذا يرجع الكبار إذا بلغوا الحلم، وقد سمي كما قال الراغب سمي البلوغ حلما لكون صاحبه جديرا بالحلم أي الأناة والعقل. إذا كبر الإنسان صار جديرا بالحلم والأناة يعني وحسن التصرف. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. تقدم نفس المعنى. وفي الآية من الفوائد الكثير، ومن أهم ذلك الأمر بحفظ العورات والاحتياط لهذا. والذين يتكلمون في أبواب علم النفس ونحو ذلك مما نظموه بعد هذا من العلوم ذكروا في هذه المسائل كثيرا، أن يعني خلاف ما يتصور الغمر الجاهل الذي لا يفطن، ذكروا أن مشهدا يراه الطفل، مشهدا واحد يراه الطفل في لحظة في مقدمة عمره قد يؤثر على حياته كلها بعد ذلك. صحيح ممكن ولد يشوف منظر واحد في لحظة، وهذا المنظر اتفق له من غير قصد منه ولا من غير، فيؤثر هذا المنظر وهذا المشهد في حياته وفي سلوكه إلى أن يموت. وهذا واضح من تأمل في مسالك الناس وفي عاداتهم. ولهذا يختلف الناس على حسب النشأة وعلى حسب التربية وعلى حسب البيئة. إيه معنى البيئة هو هذه المسائل. واحد نشأ صغيرا في بيئة معينة لا تراعي أدابا معينة، فاطلع في وقت من الأوقات وهو يعني لا يزال عزينة تتشكل على شيء آذى فطرته فلوثها وغيرها، وأصبح لا يستطيع أن يعني يترك هذا الأمر، بخلاف واحد نشأ على هذه الآداب التي أدبنا الله عز وجل بها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا من درس كتاب الله تعالى وتأمل أحكامه لا يحتاج إلى كثير من العلوم الحديثة التي يتشدق بها أصحابها وينظمونها ويقاعدونها ويقول هذا الكلام أول من اكتشفه فلان، وأول من وضع أسسه فلان، وهذا كلام تراه في كلام فلان، ويكبروا الموضوع جدا. المسألة كلها يعني قديمة ومعروفة وسهلة جدا، سهلة المأخذ، ولو أن الناس يفطنون. لكن كثير من الناس يعني إذا قيل له هذا يعني سبق به شرع الله تعالى وحكمته ربما لا يرفع ذلك رأسه، فإذا قيل له دي الموضة لك لا مدام الموضة أيوة ده كلام يعني. ولهذا لو طلعت الموضة في الحجاب لن ترى سافرة أبدا لأنها الموضة، لكن إذا قال الله تعالى فإن الناس يهرشون. طيب خلينا نفكر وننظر. قال الله تعالى والقواعد من النساء، انظر التقسيم، جميع شرائح المجتمع تعالج وتربى، وكل شريحة في أوقاتها إن كانت صغيرة أو كانت كبيرة أو كانت أكبر من الكبيرة، يعني عالج حالة الطفل وحالة العادي الإنسان اللي في العمر وحالته كمان لما يكبر ويرد إلى يعني آخر العمر. قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. والعادة أن المرأة تكون على هذا النحو إذا يعني انقطع حيضها وأصبحنا لا يرجون نكاحا، يعني لم تتعلق نفوسهن بطلب الزواج والشهوة والنكاح ونحو ذلك، كذلك لا تتعلق بها أيضا النفوس والناس أيضا لا هي تشتهي ولا هي تشتهى، فيتخفف أيضا حكمها. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا هذا أو هؤلاء لهن حكم آخر. والمرأة القاعد، اوعى تقول القاعدة، قاعدة أولا مشكلة. نعم. ده غير ان هي طبعا خلاف اللغة. القواعد مفردها قاعد، الحمد لله ان مفرد القواعد قاعد. تقول امرأة قاعد، اي واحدة كبيرة عندك في البيت تبقى امرأة قاعد، وإلا لو قلت قاعدة يبقى أمريكا هتغزو كل بلاد المسلمين، لأنه ما تكتر بيتها إلا وفيه قاعدة، والقاعدة مشكلة طبعا. فخلينا على اللغة ألطف الحمد لله بنا. فالقواعد مفردها قاعد، قالوا امرأة قاعد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، القواعد من النساء ليس عليهن جناح، يعني رفع الله عنهن الجناح يعني الحرج. ليس على المرأة القاعد حرج إذا وضعت ثيابه، ما هو معنى وضعت ثيابه أنها كبيرة يعني خلاص تكشف، لا، وإنما يضعن ثيابهن. بالعادة المرأة تلبس جلبابا على ثيابها المعتادة المحتشمة، فالمقصود ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني يتركن التحفظ في الستر، يعني ليست القاعد مخاطبة أو مكلفة بالمبالغة كما تفعل الشاب، فإن الشاب تبالغ حتى أن زوجها لو رأى يعني مقدار جزء من أنملة من بياض وجهها من تحت الستار يعمل معها مشكلة، وهو إن كان رجلا يعمل مشكلة، وهذا يعني طيب منه وواجب، وهي أيضا تدرك هذا، لكن ما يفعل هذا أحد مع امرأة قاعد، فإنها تترك التحفظ في هذا الأمر والمبالغة فيه. إذن معنى وضع القاعد ثيابها يعني عدم المبالغة في التحفظ في التستر، وليس معنى هذا أن تكشف، يعني كانت لابسة العباءة وفوق العباءة كمان رداء وفوق الرداء نقاب وخمار ونحو ذلك، فلو خلعت بعض ما هو فوق وتركت الساتر الذي هو تحت فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. ومع هذا كله بشرط غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة يعني لا تقصد بوضع الجلباب التبرج، ولا تقصد أيضا أن تظهر زينتها ولو الخفية كالحلي ونحو، لأن في نوع من الزينة هو زينة في ذاته مش شرط يتركب على مين، يعني لو امرأة عندها 90 سنة لبست أنواعا من الزينة تزينت لا بشخصها، ولكن ساعات تلاقي امرأة انت مش شايف وشها شايفها من بعيد تفتن بها، ولو نظرت الى وجهها ترى امرأة عجوز وخلاص، لكن قبل ان ترى انها امرأة عجوز فهناك زينة في ذاتها. فليس معنى هذا من القاعد تلبس من صنوف الزينة وصنوف الحلي وتضرب بخلخالها ونحو ذلك ثم تقول والله يا جماعة ده انا قاعد، لا، لان الزينة ظهرت فآذت ثم بعد هذا. نعم، غير متبرجات بزينة. ومع هذا قال وأن يستعففن خير لهن، هذا من مبالغة الشارع في الحرص على العفاف. قال ومع أن هذا رخصة فلو أنها استعفت يعني طلبت العفاف بأن تسلك مسلك غيرها ولا تستعمل هذه الرخصة وتحرص على التستر هذا خير لهن، لأنه يخشى أنها إذا ترخصت في هذا أن ترخصها يزيد عن الحد المعتاد، فهذا وإن كان رخصة لكن العزيمة أن يستعففن خير لهن. ومن وراء ذلك والله سميع عليم، والله تعالى سميع لأحوالها ومقصودها وعليم كذلك بنيتها، ثم يمضي في تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء. ما زلنا داخل البيوت يستأذن العبيد ويستأذن الأطفال وتضع بعض ثيابها المرأة القاعد، فما شأن الأقارب والأصدقاء وكيفية العلاقة معهن ومعهم؟ قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر ما ذكر الله تعالى. وقال بعض أهل العلم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذه في الجهاد كالآية الأخرى التي في السورة الأخرى في التوبة، لا. في التوبة في الفتح هنا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج، هذه الأخرى بالإجماع أنها في الجهاد. قالوا هذه كتلك أيضا في الجهاد، يعني ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض حرج في ترك الجهاد لأنه معذور، هذا قول لبعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا ليس لهذا علاقة بما سيأتي، وإنما يطلب لها وجه آخر. فالمقصود أنه ليس عليهم حرج في الأكل مع غيرهم، لأنهم كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى أو مع المريض أو مع الأعرج. ليس لما بادر أو بادر إلى ذهنك تأففا، لا، وإنما كانوا يعني السلف يتحرجون حتى لا يظلمون في الأكل. وهو زي ما أنت فهمت يعني يتحرج يأكل مع الأعمى يعني تقززا وتقرفا، لا، كانوا يتحرجون حتى لا يظلموهم، حتى لا يأكل أكثر منهم. والسلف كان عندهم أبواب من الورع، عجب من العجب قد لا نفهمها نحن. فنهاهم الله عز أو رخص الله تعالى لهم في هذا، وقال أمر واسع، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. وكان الأعمى نفسه والأعرج والمريض كانوا أيضا يتحرجون من ذلك حتى لا يعنتوهم أو لا يصيبوهم بالحرج. وهذا من الأداب التي هي أعجب من الخيال، أداب من كل الأطراف في شأن السلف رضي الله عنه. فأنزل الله تعالى رفع الحرج عن الجميع، هذا قول. وقيل أيضا إنهم كانوا ربما وقع من بعضهم أيضا تقزز أو تقزر أو نحو ذلك في كلام بعض أهل العلم، فنزلت الآية لإباحة الرخصة فيها. لكن الأمر الأول على كل حال سائغ، وقول من يقول إن هذا لا يلائم ما بعده إن الآية في الجهاد قول مردود، وذلك لأن المقصود بيان أن كلا الطائفتين ينفع عنها الحرج، وهذا هو الرابط، وليس الرابط كما ذهب بعضهم ليس على هؤلاء حرج. ما علاقة الأعمى والأعرج والمريض في الرخصة في الجهاد بأكل الناس في البيوت؟ من نظر هذا النظر قال بعيد، ليس بينهما رابط، لكن نصح أن بينهما رابط. ما هو الرابط؟ رفع الحرج، هذا يرفع عنه الحرج في ترك الجهاد، وهذا يرفع عنه الحرج في أن يأكل من بيوت أبائه أو أعمامه أو أخواله أو نحو ذلك. على كل حال الأمر في هذا واسع، وقال الله تعالى وقد عطف على هذا: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. لاحظ أنه ما ذكر بيوتكم أو بيوت أبنائكم، مع أن الأبناء أقرب للإنسان من آبائه وأمهاته وأعمامه وأخواله. قالوا لم يكن بحاجة إلى ذكر الأبناء، لأن قوله من بيوتكم يدخل فيها الأبناء، الأبناء يدخلون أنت ومالك لأبيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ولهذا لم تحتج الآية إلى أن تقول أو بيوت أبنائكم، لأن أبنائكم هي دخل طبيعي في أنفسكم، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. قالوا الولد من سعي أبيه، ولهذا من أوسع الأبواب لدرجة الشارع ما نص على هذا، لأن هذا معروف هو داخل في بيوتكم، وهذا أولى مما اختاره المصنف. قال إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليستأديه ما بعده في الحكم. لكن قال بعض أهل العلم لو قال من بيوتكم معنى المقصود أنفسكم يكون هذا من تحصيل الحفظ، لأنه معروف أن العادة أن الإنسان لا يتحرج من الأكل من بيت نفسه. فإذا قال الله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، هذا الكلام من تحصيل الحاصل الذي يتنزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى. وإنما المقصود أن من بيوتكم يعني بيوت أبنائكم، على أن المصنف وإن اختار القول الأول إلا أنه قال ويدخل في ذلك الأبناء. لكن فرق بين الأبناء يدخلون ضمنا يعني ضمن بيوتكم، وبين يدخل أصالة، لا، بيوتكم يعني أن تأكلوا من بيوتكم يعني من بيوت أولادكم. وسمى بيوت أولادهم بيوتا لهم لأن الولد من سعي أبيه، ولما صح في السنة أنت ومالك لأبيك وإن أولادكم من كسبكم، إلى غير ذلك مما هو معروف. ولهذا السلف كانوا يتعاملون مع بيوت أولادهم بتلقائية، مع الأسف مع الاتيكيت الظهر والموضة والنظام والأحوال التي تأخرت أصبح كثير من الناس ربما يتحرج من بيت ولده ويذهب عند ولده وينتظر حتى يأتي الولد بالطعام، وقد يكون جائعا فيتحرج أن يتكلم حتى يأتي الولد. هذا من سوء التربية ومن سوء الأدب ومن قلة الديانة ومن شدة الحرج الذي أصبح فيه الناس لبعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن أدب القرآن. أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، أما الآباء والأمهات ونحو ذلك، أو بيوت أعمامكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. هذا كله واضح ظاهر، يعني ليس عليك حرج أن تأكل من هذه البيوت، لكن بشرط قيدته العادة والعرف والشرع، وهو أن تعلم أنهم لا يأبون هذا وأنهم لا يكرهون. يعني ذهبت عند عم من أعمامك وفتحت التلاجة وكلت، أنت قد تفعل هذا مع عم دون عم، أليس كذلك؟ ومع خال دون خال، ومع خالة دون خال، ما تفعل هذا معهم جميعا. تقول لا أصلا متعود على الناس دول، لكن خالي الثاني اللي هناك ده أنا مش متعود عليه. هو هذا السر، لأن هذا أنت عرفت أنه يحب هذا وأنه لا يكره هذا وأنه يرضى بهذا وأن العلاقة بينكم تحتمل هذا، فدخلت وخرجت كما يبدو لك. بينما الثاني العلاقة بينكم فيها نوع من الحشمة، تتحرج معها أن تفعل هذا، فهذا كلام مشروط بأنك تعلم أنه لا يتحرج، وأن لو عرفت أنه يتحرج فإن هذا لا يجوز. إذا قدر أن هؤلاء يعني عندهم عدم مسامحة وشح فيما يملكون لم يجوز ولو كان خالا أو عما أو نحو ذلك. نعم، لكن العادة أن هؤلاء يسامحون ويجزون. قال الله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملكتم مفاتحه، صح في سبب نزولها ما ذكره المصنف من رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان المسلمون يرغبون في النفير مع النبي صلى الله عليه وسلم، النفير يعني الخروج للجهاد، فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم. الضمانة يعني الزمانة، الزمانة يعني الزمن، يعني المريض مرضا مزمنا، فيأتي إلى هؤلاء المرضى والزمنة ويدفع مفتاح البيت إليه، قل أنا خارج للجهاد الله أعلم، خلي معك أو راقب البيت وأكل الدجاج وهذه، كان عندهم دواجن لكن دواجنهم كان فيها بركة، شو يعني الداجنة عندهم كانت الشاه، احنا الداجنة عندنا يعني على قد ظروفنا. نعم، مع ان هم كانوا اقل لكن كانوا انعم واسعد وابرك، احنا شكلنا يعني مبسوطين بالحاجات اللي عندنا، لكن شوف الداجنة بتاعتنا والداجنة بتاعتهم، الداجنة بتاعتهم هي اقل حاجة. فاتت ام سليم الى داجنة فذبحتها للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف انت عشان تجيب داجنة بتقعد كام سنة تحلم انك تجيب يعني شاه. نعم، فيدفعون مفاتح بيوتهم إلى هؤلاء الزمنة ويقولون يعني في مقابل هذا قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم. فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب نفس وإنما نحن أمناء. شوف المريض الزمن، شوف النزاهة والعفاف والتعفف، أعطيته المفتاح وقلت راقب البيت والبيت يعني بيتك، كل منه كما تحب، ثم خرجت إلى الجهاد. هو يتحرج يقول لا، لعله قال هذا بسيف الحياء، لعل نفسه لا تطيب. فأنزل الله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، يعني يا أيها الزمنة أو من كنتم خازنين على هذه الأموال أو حافظين أو وكلاء لها، لكم ألا تتحرجوا في هذا. أعجب من هذا أن قال الله تعالى أو صديقكم، فعطف على هؤلاء جميعا الصديق، فأعطى الصديق حكم الأب والابن والعم والخال والأخ والأخت ونحو ذلك، وهذا في شرف الصداقة. ولا شك أن هذه صداقة خاصة، ولهذا ما قالش بقى أخوالكم وأعمامكم وأصدقائكم، لا ده جاء عند الصديق أفرد، قال أو صديقكم، لك عشان تعيش تنقطع عنقك طول العمر وتطلع واحد من هذا النوع يبقى أنت بطل. نعم، ولم يقل أو أصدقائكم كما قال أعمامكم وأخوالكم، قال أو صديقكم، لأن الصديق قليل، الصديق قليل، الصديق الحقيقي الذي له مثل هذه الأحكام. وهذا إذا صح معك هذا يفوق، يفوق يعني لعله لا يقف أحد أمامه. فما بقيت من اللذات إلا مصاحبة الرجال ذوي العقول، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، حتى تجد صاحبا من هذا النحو الذي له هذه الأحكام. ولهذا تأمل الجهنميين، الجماعة اللي يدخلوا النار عافانا الله وإياكم، لما يتزنق يعمل إيه؟ قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ما افتكرش أبوه ولا أمه، أليس كذلك؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وذهل عن أبيه وعن أمه وأخيه وأخته وخاله وعمه، ودور على الصديق لأن الصديق ينفع. فما لنا من شافعين، وقال شافعين لأنهم كثيرون ولأنه قد يشفع لهم من لا يعرفه، فجمع الشفاعة. قال ولا صديق، بس أدور على واحد فلعله يعني ينفعه الله عز وجل به. ولا صديق حميم، هنا قال أو صديقكم، يعني نفى الحرج والجناح أن تأكل من بيت صاحبك، لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوت أصحابكم بهذا الشرط المتقدم إذا عرفتم أنهم لا يكرهون. ولهذا أثار السلف في هذا كثيرة جدا، أن بعضهم كان يذكر هذا عن الحسن وغير، رجع البيت فوجد جماعة سبقوا إلى بيته ودخلوا وأخرجوا الطعام وجلسوا يأكلون، فلما رأى هذا فرح قال ذكرتمونا أيام السلف، بسط جدا يعني. وفي رواية جعل يقول كذلك وجدناهم، كذلك وجدناهم، يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرح إنه شاف يعني حاجة كانت أيام السلف، إنك تروح كده البيت تلاقي جماعة دخلوا وطلعوا كل حاجة وشغالين، بتبسط بتبسط. نعم نعم، لكن الله أعلم. وذكر عن غيره من السلف أنه يعني رجع إلى بيته فقالت له الخادم، قالت له إن صاحبك الفلاني جاء وطلب كيسك، الكيس يعني فيه النقود، قال له ما فعلت؟ قالت أخرجته إليه. قال له ما فعل؟ قالت أخذ منه ما شاء ثم تركه. قال لها إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله. من أنسه بهذا مبسوط إن يعني يكون العلاقة على هذا النحو. ولهذا قال جعفر الصادق قال من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من الأنس والثقة والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن، وهو كذلك بل ربما يزيد. ربما كان الصديق ربما تحتشم أمام أبيك وأمام ابنك وأمام أخيك في النسب، أما صديقك المعين هذا أنت لسه بتدور عليه ولعلك لم تجده إلى الآن، نعم تكون معه على يعني كامل الانبساط والحشمة وإلقاء التكلف، ولهذا تجلس معه بالساعات ولا تتحرج، بينما قد تزور أخاك في النسب وتبقى قاعد متأف ومش لاقي حاجة تقولها. نعم، لكن إذا صح لك صديق زالت كل هذه العواقب. على كل حال من نعم الدنيا الصديق الذي يكون بهذا الوصف، ولكن أين هؤلاء؟ وإذا صفى لك في زمانك واحد فهو المراد، وأين ذاك الواحد؟ بس هو فين؟ ما اختلفناش موافقين على واحد، بس فين الواحد؟ فهو المراد وأين ذاك الواحد. أو صديقكم، يعني لا حرج أن تأكلوا من بيوت أصدقائكم بالشرط المعروف. فلما انتهى من بيان البيوت التي يجوز الأكل فيها شرع في بيان الحالة التي يجوز الأكل عليها، قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. عجب هذا الشرع، عجب من العجب، هذه الشريعة عجب من العجب، لا ترى أبدا تفاصيل دقيقة بهذه الحكمة في هذا فعلا لا تملك إلا أن تقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ما وجدت من تفاصيل في شرائع أخرى من التي حرفت ترى فيها كلام في غاية الركة وغاية التحريف وغاية العجب، ثم مع هذا وقليل جدا ولا يرقى إلى هذا المستوى العجيب الذي تراه في تشريعنا الذي نحمد الله تعالى عليه. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتات، لأن الجاهلية كانوا يبالغون في هذا، فيتحرج أحدهم أن يأكل وحده ويرى أن الأكل وحده عار، إن هذا ينافي الكرم. ومن هنا قال حاتم الطائي لامرأته إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست أكله وحدي، يجيب له حد يأكل معي مش هاكل. إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست أكله وحدي، يعني كان عندهم مبالغة في هذا الأمر، لكن هذا نوع من المبالغة. وإلا كان أحدهم يأخذ الزود ويخرج يدور على واحد، يعني يأخذ معاه الزود يعني الإبل ويمشي لحد ما يدور على واحد عشان يذبح ويأكل، طب ما هيجوع مدة، يعني هذا فيه نوع من المشقة على النفس. نعم، وإحنا عندنا الطرف الثاني، طبعا الطرف الثاني إن هو إذا جاء ضيف استنى وعمال يستنى مؤخر العشاء لحد ما يمشي، يقول لك ده طول ما مشيش للساعة 12 وانا لم مت بالجوع، طب ما تاكل، لانه ما خطرش على باله ان هو يأكل ويؤكل هذا عكس الجاهلية. يعني الجاهلية الثانية، الطرف الثاني في الجاهلية انه هو لا يؤكل احدا، والجاهلية الاولى ربما كانت اكرم بعض الشيء لا يأكل وحده، وشرع الله تعالى الحكيم فيه رفع الحرج، لان هذا في حرج وهذا في حرج، فرفع الحرج وقال ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا، يعني اذا وجدت من تأكل معه فكل، وإلا فكل وحدك، لا حرج في هذا ولا في هذا، مع بيان بيانة السنة ان الجماعة افضل واحسن ولا بد، لكن المقصود رفع الحرج. ولهذا المصنف عقد فصلا في بعض النصوص التي تفيد ان الاجتماع على الطعام افضل، وذكر في هذا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، منها ان رجلا شكى له ان يأكل ولا يشبع، قال ان نأكل ولا نشبع، نأكل كثير، واظن احنا كلنا كده نأكل ولا نشبع، ساعات الاكل يخلص وتقوم وتقول لو في كمان، نعم هذا بلاء على كل حال. قال فلعلكم، شو بقى السر، قال فلعلكم تأكلون متفرقين، كان فعلا بيعملوا كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فالاجتماع على الطعام من اسباب البركه، ومن البركه انك تشبع، والا بعض الناس ياكل ولا يشبع، ولهذا الكافر ياكل في 7 امعاء والمؤمن ياكل في معن واحد، لان المؤمن في بركه في حياته والكافر ليس فيه بركه. ولهذا الحديث قصه ظريفه ان رجلا اسر وكان كافرا، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الاسير له احكام في حقوق الانسان المعروفه في الشرع، ما عليك بالحقوق المتكلفه، فجاءوه بطعام فاكل وما شبع، فجاءوه بطعام وطعام وطعام 7 مرات، ثم انه بدا له ان يسلم فاسلم، فهم قالوا بس بكره ان شاء الله هنعمل معاه نفس العام، فمن اول مره شبع، فالصحابه استشكلوا فقال اسم هذا الكلام، قال ان الكافر ياكل في 7 امعاء والمؤمن في معن واحد، يكفي ان يسمي، اذا سمى الله تعالى نزلت البركه، والا اكل الشيطان معه، وحينئذ بقى الشيطان يشبع. نعم. قال الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، لما انتهى كمان من الحاله التي ياكل عليها ذكر اداب دخول البيت اللي هياكل فيه، شوف التفاصيل، فاذا دخلتم بيوتا يعني خلاص عرفت ازاي تاكل، وتاكل لوحدك ولا مع الناس، ولما تدخل عند خالك ولا عمك كيف عشان تاكل، ماذا تفعل؟ فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، وتامل في قوله تعالى على انفسكم ولم يقل على غيركم، هذا قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ونحوها من الايات، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وليسلم بعضكم على بعض، ولا يغتب بعضكم بعضا ايضا بنفس المعنى، فالمقصود وسلموا على انفسكم يعني بعضكم على بعض. وهذا من السنن المهجوره ايضا، بعض الناس يرجع البيت اول ما يدخل يا فلان فين الاكل، ربما لا يدخل يقول السلام عليكم، ينبغي ان يسلم في الدخول وان يسلم ايضا في الخروج، وان يغفل هذا، وهذا من البركه، والا لو اعتاد انه يدخل ويخرج من غير ان يسلم محقت البركه. واسوأ من هذا ان اهل البيت يتعلمون منه نفس الكلام، فينشأ الاولاد على ما عودهم ابوه، يسمع الباب اترزع يبقى طلع، بس الباب اترزع تاني يبقى وصل، نعم ما يسمع الا هذا، لكن السنة يسمع السلام عليكم خلاص يبقى وصل، السلام عليكم يبقى رجع. فسلموا على انفسكم، وندبهم الى السلام وحببهم تحية من عند الله، فهذا السلام من الله مباركة فيها بركة وفيها نماء وفيها زكاة للنفس، طيبة فيها من الطيب، الفاظ هي في ذاتها يعني ليس هناك أطيب من هذا. وذكر بعض السلف أن البيوت إذا كانت فارغة ليس فيه أحد فإنه يستحب أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال قتادة، وأسانيد قتادة عند ابن كثير عامتها صحيحة، ولهذا إذا وجدت أصلا عن قتادة بالذات يعني تمسك عليه، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه كان يؤمر بذلك، وعلى هذا في حكم المرسل لأنه قتادة تابعي. وحدثنا أن الملائكة ترد عليه، وهذا أشبه ما تقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، يعني تعقلون عن الله تعالى أحكامه. ثم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، هذا نوع آخر من الإذن، وهو إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نظم العلاقة بينهم وبين بعضهم من باب أولى أن تنظم مع كبيرهم صلى الله عليه وسلم، ومع قدوتهم، ومع إيمانهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فعظم من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أن يكون المسلمون مع الناس في أمر جامع، يعني في أمر في مشورة أو اجتماع للجهاد أو نحو ذلك من الأمور التي يجتمع عليها الناس، لازم من الأدب أن لا يذهب أحد ولا يخرج إلا أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل السلف بخلاف المنافقين يتسللون منكم لواذا، يعني كانوا يهربون وكانوا يستنكفون. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فذكر من أدب المؤمنين حسن معاملتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا كانوا معه على أمر جامع، إذا كانوا مجتمعين معه في أمر من الأمور لغزوة أو سفر أو مشورة أو غير ذلك، والعادة أن المجامع مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جمعهم فهو يحتاج إلى رأيهم وإلى مشورتهم وإلى معاونتهم، ومن ثم فهو يتأسف ويكره أن ينصرفوا عنه، ولهذا كان من دأب المؤمنين في هذه المواطن أن يثبتوا معه صلى الله عليه وسلم. وإذا بدا لأحدهم شأن من الشؤون فإنه يستأذن، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، فأثنى الله تعالى عليهم لهذا: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم ولم يقل لكل شأنهم، فدل هذا على أن مثل هذا الموطن لا يستأذن، وهذا هو الأصل، بل يبقى فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تعرض حاجات فيها من الحرج وفيها من الأهمية، ولهذا قال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم. فأذن ليس مطلقا لمن شئت منهم، وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الخيار: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. وما علاقة واستغفر لهم الله؟ لما عسى أن يكون من تقصيرهم في الاستئذان، فقد يأذن لأحدهم والله تعالى عليم، فيعلم الله أن هذا الأمر في حقيقته ما كان يحتاج إلى مثل هذا الاستئذان، فيقع في الحرج لأنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الدقة وهذه الآداب وهذه الأحكام: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ذكر في هذا أقوال كثيرة كلها صحيح، فمنها وهو أشهرها: لا تجعلوا دعاء الدعاء، بمعنى النداء، وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه، فقالوا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا ينادي أحدكم على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم على بعض، فأنت تقول لأخيك يا فلان أو يا ابن فلان أو نحو ذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال له يا محمد ولا حتى يا أبا القاسم، لأنه ليس كغيره من الناس، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينادى بما فيه تفخيم وتعظيم لشأنه، وتعزروه وتوقروه، فيقال يا رسول الله أو يا نبي الله أو نحو ذلك، هذا هو المقصود. وقال بعضهم: بل المقصود كما ذكر المصنف القول الثاني: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني لا تعتقد أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، يعني احذروا أن تعصوه، فإنه إذا دعا لأحد منكم استجاب الله تعالى دعوته. هذان القولان ذكرهما المصنف، وعند غيره أقوال أخرى ربما كانت أقوى من هذا الثاني، كقوله: لا تجعلوا دعاء، إن الدعاء بمعنى الأمر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعلوا أمره لكم كأمر بعضكم لبعض، فإن أمره ملزم وإن أمره واجب، والذي اختار هذا قال لدلالة السياق عليه، فإنه قال بعد هذا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ومنهم من قال: لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني إذا دعاكم فلا تتفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه على دعاء غيره، لأن غيره لو دعاك فلك أن تقبل أو تدبر، أما هو صلى الله عليه وسلم فيلزم معه من الأدب شأن آخر. على كل حال، على كل هذه الأقوال وكلها صحيح، المقصود بيان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون بين إفراط وبين تفريط، وربما لاحظ بعض الناس الإفراط فوقع في التفريط من حيث لا يشعر، كما يحدث من كثير من إخواننا ممن ينتسب إلى السنة ومع هذا يقع في سوء الأدب من حيث يزعم أنه أدب. كيف يتأتى هذا؟ يعني لا يعجبه سوء الأدب الذي عند الصوفية ونحوهم من المبالغة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفعوه فوق منزلته ويتوسلوا به إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يتقرب إليه بما لا يتقرب به إلا إلى الله، كشأن القائل: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أو يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فلا يعجبه هذا، هو صحيح إن هذا غلو في شأن النصف، هذا لا يجوز، لكن ماذا فعلت أنت في مقابل هذا الغلو؟ ربما سمع اسم نفسه فلم يصلي عليه، وهذا من الجفاء ومن سوء الأدب. فلا ينبغي، ليس معنى من التطرف في باب غلط أن تتطرف أنت في الباب الثاني، وإنما ينبغي أن تتأدب. والتأدب ليس في القول فقط، في القول أيضا في الفعل، فإن بعض الناس قد لا يرى للنبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني واجبا إلا مجرد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد ما يكون عن هديه وعن أحكامه وعن اتباع سنته. هذا أيضا نوع من، بل قد يعصي ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم، زي اللي بيغني يقول لك لأجل النبي وصلى على النبي، في الأغاني ساعات يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك شوف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر حتى في الأغاني. نعم، وهذا من سوء الأدب. ما الذي جاء بالنبي هنا في هذا الكلام؟ هذا مواطن من الفحش والخنا، لا ينبغي. ولو كنت متأدبا معه لم تدخل أو لم تفتح على نفسك هذا الباب. أصلا المقصود الإشارة إلى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تحتمله الكلمة قولا وفعلا، بين الإفراط وبين التفريط. ولهذا عطف على هذا شأن المنافقين، لأنهم عنوان لسوء الأدب، كما أن المؤمنين عنوان للأدب. في الآية المتقدمة ذكر هنا عنوان سوء الأدب، قال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. شأن المنافقين إذا كانوا مع النفس على أمر جامع أيضا، ما هو حتى يستأذنه من غير إذن، يلوذ بعضهم ببعض، يعني يستخفي بعضهم ببعض حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفر ويهرب، ومن ثم يخرج أبعده الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يحذرهم: قد يعلم الله، يعني هذا الكلام وإن فات النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه إليه، فالله تعالى يعلم هذا. وقد هنا للتحقيق، وفي مثلها من المواطن التي جاءت كل قد في القرآن للتحقيق، وإلا قد على المضارع قد تأتي للتقليل في الغالب، أو قد يأكل، قد يشرب على للتقليل، لكن قد اللي في القرآن حتى مع المضارع فإنها تكون أيضا للتحقيق. في غير القرآن قد مع المضارع للتقليل، في القرآن مع المضارع زي مع الماضي للتحقيق. نعم، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني يلوذ بعضهم ببعض ويستخفي بعضهم ببعض بعيدا عن عين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عين الله تعالى ترقب هذا وتسجله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة يعني شرك، أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره، ضمن المخالفة هنا معنى الإعراض والقصد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يعرضون. وأصل المخالفة مأخوذة من أن فريقين كل منهما يأخذ طريقا خلاف الطريق الآخر، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. فالذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم يترك شأنه وسنته وهديه ويسلك مسلكا آخر، والويل له الذي يسلك مسلكا غير مسلك النبي. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، يعني في قلوبهم إما شرك أو نفاق أو بدعة أو غير ذلك، أو يصيبهم عذاب أليم يعني في الدنيا بحد أو تعزير أو نحو ذلك. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. انظر، يجمع كل هذه الأحكام والآداب التي تقدمت برقابته سبحانه وتعالى عليها بعد ملكه سبحانه وتعالى وجمعه لها. قد يعلم ما أنتم عليه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياه. قد يعلم للتحقيق أيضا ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. تعلق هذا كله أو هذا كله بالله سبحانه وتعالى، وتذكير الله تعالى في آخر السورة بخشيته وتقوى هذا الضمانة الأخيرة والحارس النهائي لكل هذه الأوامر والأحكام والنواهي والأخلاق والآداب التي تقدمت، بمعنى من عجز عن شيء من هذا كله أو افتات على شيء من هذه الآداب فليعلم أن الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض يعلم ما أنتم عليه، وأنه غدا سيحاسبهم ويوم يرجعون إليه سينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم عموم علمه سبحانه وتعالى بعد خصوص خبرته وعلمه الذي تقدم. بهذا تختم هذه السورة، سورة النور وسورة الآداب التي حوت كثيرا من الأحكام والتشريعات والفوائد مما نسأل الله تعالى أن يجعله لنا لا علينا، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. هل يجوز للمرأة القاعد في أول سن القعود أن تترخص من بعض الملابس مثل الخمار وتغطي الشعر فقط أمام أقارب الزوج؟ هو يجوز لها أن تترخص، لكن قولك في أول سن القعود يعني فيها نوع من المبالغة، معناها بقى أنها مستنية بقى يمكن بعض الناس يعني على 45 القطع حيضه، سواء تختلف عن على القطع على 55، فينبغي أن تكون هذه يقال لها وأي يستعففنا خير لهم حتى يذهب الحرج تماما والريبة تماما، وإلا في الأصل أنه يجوز، لكن ليس كل قاعد كقاعد. نعم. ما صحة الأحاديث قول نوصل لأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يراها إلا وجهه وكفيه؟ كثير من أهل العلم يضعفوا بالعلل الثلاثة المعروفة، وإن كان الشيخ الألباني على طريقته يصححه. كيف لو كان الولد أو البنت ينامون في نفس الحجرة مع الأبوين لضيق المكان؟ هذا من البلاء، فالواجب على الأبوين أن ينتبه لهذا وأن يتقي الله في أولادهم، فاتقوا الله ما استطعتم. وكثير من السلف كان يفعل هذا، يعني كانوا في ضيق، ومع هذا ما كان يترتب على هذا ما نراه في زماننا. ما أمر الله به في كيفية التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خاص به فقط أم من الممكن أن نتعامل به مع العلماء؟ بعضه يتعامل به مع العلماء وبعضه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على العلماء مثلا، وأنت لا ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا على أي حال، وقد ترد قول بعض العلماء إذا حكمته إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يستقل بالتشريع، السنة تستقل بالتشريع، بينما العلماء إنما هم ناقلون في أشياء خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموم الأدب لعلك تقصد ينبغي أن يكون كذلك مع العلماء ومن أنزلته من نفسك منزلة القدوة ونحو ذلك، ينبغي أن يكون له مهاباته في النفوس، لأن هذا ينفعك قبل أن ينفعه. المتأدب يتأدب لنفسه قبل أن يتأدب لغيره. هل تتصور أن عالم من العلماء في حاجة إلى أن تتأدب معه؟ هذا تأدبت أو لم تتأدب هو خلاص ما يحتاج إلى هذا، لكن أنت الذي تنبل وتشرف ويعلو قدرك في الدنيا والآخرة بأدبك، فالذي يتأدب يتأدب لنفسه على كل حال. حين كان الأصدقاء يدخلون البيت ورب البيت غير موجود ويخرجون الطعام ويأكلون وهو غير موجود، لا يرعون حرمة البيت؟ لا طبعا، هذا محمول على أن البيت ما فيش فيه عورات، فيش فيه نساء، ممكن بيت ما فيش فيه نساء، أو أن هذا البيت بيت مستقل عن البيت اللي فيه المرأة، زي ما يكون واحد مثلا عامل شقة خاصة للضيوف أو عامل غرفة مستقلة خاصة بيسموها المجلس في البلاد اللي فيها بعض الساعة زي بلاد الخليج أو الديوانية أو نحو ذلك، هذه عادة لا ليس لها علاقة، بيت منفصل أو مكان منفصل لا علاقة له بالنساء، فهو يدخل ويخرج ويبيت ويذهب ويجيء، هذا غير محمول على البيت اللي فيه العورات وفيه النساء. وإلا أمثال هؤلاء في زمان الحسن ما يدخلون على امرأة الحسن في بيتها ويأكلون، هذا بالبداهة غير مقصود، بينما مقصود بيتا له إما ليس فيه النساء لأن النساء علم أنهم غير موجودين، مرأة مسافرة أو نحو ذلك، أو بيت مستقل أعد لاستقبال الضيوف ونحو ذلك. بعض الناس يقول لا يجوز للرجل أن يظهر عورته بين الركبة إلى السرة في البيت، بل هذا لا يكون إلا في الحمام، زعما أن الإنسان يجب أن يستحي من الملائكة. ما والواجب تغطية الزوج نفسه وهو يجامع. نعم. أما الجماع ونحوه فالأمر فيه واسع، ولا يقال من الاستحياء بالملائكة أن الإنسان يشق على نفسه ولا يستر بينه، لا بالعكس، بل أخذ من بعض هذه الآيات جواز التعري إذا كان الحاجة، وإلا الأصل احفظ عورتك، الأصل إنسان لا يتعرى، لكن إذا اضطر إلى هذا أو كانت هناك حاجة أو نحو ذلك فالأمر لا يقال فيه أن الملائكة تمتنع. ولعل بعضهم الذين فهموا هذا أخذوا هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النفس ليس كحال غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يناجي من لا تناجي، انت ما انزل عليك وحي ولا حاجه عشان جبريل اذا جاء يعني وراك على هذه الحاله يتركك. نعم. اما الملائكه انت بتتعامل معهم ملائكه من نوع تاني، ليس فيهم يعني الملائكه الذين كان تتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم احكام، يعني جبريل امين الوحي له احكام تختلف عن بقيه، وبالتالي الامر واسع اذا كان الرجل مع اهله ونحو ذلك فالامر في سعه. هل يجوز للصديق ان يدخل بيت الصديق في عدم وجوده لضروره ام لا؟ مع ذكر الضوابط الشرعيه، ضابط الشرع انك تعلم انه يفرح بهذا ويرضى بهذا ولا يكره هذا، ومن الضابط الشرعي ان يكون كشف العورات ولا نحو ذلك. هل يسمى النوم قبل الظهر قيلولة؟ قال بهذا بعض اهل العلم، يعني قالوا القيلولة اما بعد الظهر او قبل الظهر، يعني الساعة اللي قبل الظهر من القيلولة او بين الظهر والعصر ايضا من القيلولة. هل الصحيح في عورة البالغ من السرة الى الركبة أم الفرجان الصحيح من السرة إلى الركبة؟ وإن كان مسألة فيها خلاف لحديث الفخذ عورة. نعم. وماذا في الصديق يتهاون في بيان عورته فيما فوق الركبة؟ انصحه وليس عليك أكثر من هذا. وحبيب اسميو مثلا، في ناس كتير وقت وبيعملوا بيجامات، وقت تلاقي رجل عنده 60 سنة وطلع ببيجامة شرط. نعم. هذا من قلة القيمة. نعم. ومن التفاهة والسفاهة ومن التقليد الأعمى، لأن الموضة أن الراجل يلبس بيجامة في شرط، إذا كانت الموضة يبقى خلاص ما عادش في أي حرج، إيه الحرج اللي فيه؟ ولو شاك مستغرب لك أنت مستغرب ليه؟ ده أنا مستغرب أن أنت مستغرب، وهكذا. إن سعيكم لشتى، كل واحد بقى على حسب يعني فهمه وعلى حسب دينه وعلى حسب حياءه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله لو طلع الموضة أن البيجامة بمايوه ستجد أغلب المسلمين يفعلون ولا يتحرجون، ليه؟ لأن الموضة. وبعدين لك أصل كل اللي في السوق كده، وأنا ما دورت في السوق ما لقيتش إلا. فلو طلعت موضة في المستقبل إن شاء الله إن بيجامة حتة واحدة فوق وما فيش حاجة تحت، برضو هتجد الناس لا يتحرجون. لماذا؟ لأن الموضة، يعبدون الموضة. أريد أن أسافر إلى قطر أوروبي، دلني على الخير. ما أنا الذي أدلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، هذا أعتقد نص في موضع النزاع، يقول رسول أنا بريء، بريء معروف وتشرح ما تحتاج شرح، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. حديث صحيح، والعلماء استثنوا حالات مخصوصة، يكون رايح تدعوهم إلى الله بحالة يجوز فيها السفر، تكون رايح سفير للمسلمين هناك لكي يتعامل المسلمون ونظمون علاقات المسلمين بالكفار، حالة تانية يجوز فيها. ما تكون رايح تعالج علاج ليس موجودا في بلاد إلا في هذه البلاد، دي حالة ثالثة. ما تكون رايح تدرس نوع من أنواع الدراسات بقصد نفع المسلمين، دي حالة رابعة وأخيرة، بعد كده ما فيش. إذا كنت واحد من هذه الأربعة اذهب، إذا كنت بعد هذه الأربعة لا يجوز، ولا يرد على هذا أن تكون ذاهبا لدراسة يحتاجها المسلمون لكنها موجودة في بلاد المسلمين، لا يجوز. واحد رايح يدرس دراسة في بلاد أوروبية ومثل هذه الدراسة يمكن أن يدرسها في بلاد المسلمين، لا يجوز. إنما فقط لو مش موجودة إلا أو علاج ممكن أن يعالج في بلاد المسلمين، طب لماذا تذهب إلى غير هذا؟ أيضا لا يجوز. لكن إذا ضاقت إلى هذا الحد في الحالة الثالثة والرابعة، نعم. إذا كنا 7 شركاء في الأضحية فقمنا بتقسيمها بيننا، فكيف نقسم أو فكيف يتم التصرف في جلدها؟ كل واحد يأخذ 7 جلد. وإلا أنت تعلم من هذا الهجز. هل يمكن بيعه والتصدق بثمنه عنا جميعا؟ نعم، الأمر واسع. لعلك يشكل عليك أنه لا يعطي الجازر منها شيئا، لا يعطي الجازر منها شيئا على سبيل مقابل الذبح، لأن هذا مما يعني يختل معه قصدك، لان انت قصدك انك تذبح، ومن جملة الذبح ان الجازر يأخذ ثمن الذبح. اما لو انت قلت له اذبح في مقابل الجلد، يبقى ما يعني جدت به من صدقة او جزر او اضحية او عقيقة منقوص، وانما انت اعطيه اجره فيتم لك ذبيحتك ونسكك. ثم بعد هذا عايز تبيع الجلد بيعه. وهل يجوز قفل الباب بقوة وانا نازل لصلاة الصبح للتحايل على اهل المنزل لايقاظي بصلاة الصبح، ام يكون سوء ادب؟ لا والله جميل، مش من سوء ادب ولا حاجة، بس اذا ما نسعش الا هذه الحالة، يعني انت صحيت الناس ومفيش شيء، او بقى عايز العمارة كلها تصحى فرحت كسر الباب بتاعك بقى عشان تصحى انت راجل متصح. لكن طبعا هذا مرد الى الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضع. اذا كان يتأذى الناس بهذا فلا يجوز، لكن اذا انت تعلم ان مين الناس، يعني احيانا جارك يقول لك صحين الفجر، فانت عارف. اقول لك انا على فكرة، انا ليا جار بيقول لي انا بصحى على الباب بتاعك، فمن يوم قال لي ساعات اجاء في بالراحة، فاقول لا طب الراجل ده لو كان نايم، ف يعني ازود حاجه بسيطه، لان هو مبسوط، هو بيقول انا بصحى كل يوم الفجر على الباب بتاعك، خلاص يبقى الحمد لله انا عرفت انه يحب هذا ولا يكره هذا، يبقى لا باس. اذا لكل مقام مقال. اما افضل ليك جار بيشتكيك عشان انت بتزعجه، يبقى ليس الحل انك ترزع الباب وتطلع له لسانك، وانما الحل ان انت يعني تتلطف معه وتزوره في العيد وتدعي لصلاه الفجر لحد ما يقول لك يبقى خبط عليه. ما قولكم في تفسير صفوة التفاسير للصابون وما هي عقيدته؟ وما قولكم في تفسير الرذف؟ في كلام كثير في تفسير الصابوني، كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول الصابوني فيه صابون، يعني في أكثر من رسالة في إشكال الصابوني أنه أشعري، وفي تفسير بعض الاختيارات فيها خلاف الأمانة العلمية فينسب لأهل السنة ما ليس كلامها. وأما تفسير الرازي فمع ما فيه من فوائد، قال بعض السلف فيه كل شيء إلا التفسير، تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، ولا شك أن هذا الكلام في تجني بعض الشيء، لكن المقصود أنه بالغ في العلوم الكونية ونحوها من الفوائد التي لا يحتاجها أو لا تناسب هداية القرآن. على كل حال أيضا الرازي لا يبدأ به المبتدئ من أمثالنا، وإنما هذا يترك للمنتهي. أما إحنا نقرأ ابن كثير، نقرأ السعدي، نقرأ القاسمي، نقرأ القرطبي إن كنت يعني شديت حيلك شوية، ولا يقرأ التفسير اللي فيها إشكالات. إذا كان المصلي ليس أمامه سترة فما القدر الواجب من المسافة أمامه كي نمشي من أمامه؟ طبعا يأثم المصلي أنه يصلي في آخر المسجد ولا يتخذ سترة، لكن لو واحد فعل هذا فهو الذي يأثم، والناس يمرون من وراء موضع سجوده. معي مبلغ من المال قمت بوضعه في البريد بدون أرباح، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز حتى لو كان بدون أرباح، لأن هذا في تعاون على الإثم والعدوان، وكده البريد بينتفع من وراك، فلوس هو بيشغلها ويستفيد بها، فالأولى أن تضعها إن كنت لابد فعلا في مصرف إسلامي زي بنك فيصل وغيره. أما البريد فهذا قولا واحدا. ما الدليل على عدم رفع المستمعين أيديهم في الدعاء أثناء دعاء الإمام آخر خطبة الجمعة؟ ما ثبت أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤمنوا لكن ما ثبت. ومع هذا لو أن أحدا فعل واحتج بعموم رفع الأيدي في الدعاء فلا أعلم عليه إنكارا، لكن الأولى أن هو يعني يؤمن ويطلب نصا في فعل السلف هذا، فإن لم يجد فيؤمن من غير رفع اليد، لكن كما قلت لو أن أحد رفع دعه. هل نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي أم نقول السلام على النبي؟ الجمهور السلام عليك أيها النبي، لأن هذا النص المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل الشيخ ابن عبد المسعود وغيره كنا نقول ايها النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم على النبي، فلو فعل هذا الامر فيه سعه وله في ذلك سلف، ولو مشى على ما عليه الجماهير ايها النبي الامر واسع ايضا. قول الصحابه اجعل لك كل صلاتي هل هو صحيح؟ نعم، معناه ان يكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فتح المذيع على القران اثناء النوم لا بأس إن كان له نية في هذا، إنه ينام وهو منشغل بالقرآن حتى تكون الخواطر التي هي آخر يعني عهده بالدنيا قبل أن يتوفاه الله تعالى بالنوم خواطر صحيحة مشغول بالآيات. وإن بعض الناس إذا أراد أن ينام ينشغل بالأفكار الرديئة ونحو ذلك، فإذا كان العصمة من هذا أن يسمع القرآن لا بأس. الأولاد قبل 5 سنوات يحتاجون إلى تربية خاصة، يعني نرجو. نعم، هو الإنسان يتربى الأول ويتأدب ويطلب العلم ويعلم كيف يقوم بواجبه مع أولاده، والباقي يسير، ويحرص على أن يكون صادقا. لأن بعض الناس يعني قضية التربية عنده قضية أوامر وكلام وخلاص. أهم شيء في التربية الصدق، لأن الولد بيوزنك، الولد كده وأنت واقف كده يبص لك يوزنك، يجيبك من فوق لتحت حتى لو كان 5 سنوات. اوعى تفكر إن الولد يعني هو بيسجل لك وهيحاسبك، بس 5 سنين ما يعرفش يحاسبك، يحاسبك لما يطلع في مرحلة المراهقة، يبدأ يحاسبك بأثر رجعي على كل اللي فات. انت كنت بتقول لنا يا جماعة لازم تصدقهم والتليفون يضرب، تقول له بيقول لك ابي ومش قول له مش موجود، الولد مسكين بيقول لك ابي ومش موجود، فيفضحك مثل هذا الولد ينتبه اليه. اللي عايز يربي اولاده لازم يربي نفسه اولا، لان التربية بالقدوة اقوى من مجرد الاوامر والكلمات. الحيوانات لا تعيش في الماء والبر، هل يجب ان تزكى ام لا يجب؟ لعلك ان تقصد تزكى بالذال، لعلك تقصد هذا، لان الزكاة بالذال الزكاة الشرعية يعني الذبح، اما الزكاة فانا كنت هقولك يعني تزكى بفضة يعني او نحو ذلك. لكن على كل حال اذا كانت تعيش في الماء وفي البر، السؤال برضو متكلف، وعلى كل حال فيها خلاف، وراجح انها تزكى ما دام تخرج الى الماء. بس انا ما اعتقد ان انت يعني مبتلى بهذه المسألة حتى تسأل فيها. هل التنكيس هو عدم قراءة القرآن في الصلاة بالترتيب؟ وهل نهى النص عن هذا التنكيس؟ التنكيس المنهي عنه ان الصورة نفسها الايات، يعني تقول من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس قل اعوذ برب الناس، ده العكس، هذا التنكيس المحرم. اما ان تقرأ قل اعوذ برب الناس في الركعة الاولى وبعدين في الثانية قل اعوذ برب الفلق، فهذا ليس من التنكيس، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الاولى مراعاة الترتيب احسن. لكن لو خالفت احيانا الامر واسع، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. الكلاب الضالة حكمها؟ إن كانت ضالة كما تقول تأكل الطيور وتخرب الزراعة ونحو ذلك، لا بأس من قتلها لأنها أضرت على هذا النحو، إن لم يكن هناك حل آخر. في هل يجوز للرجل تشميت المرأة التي ليست بمحرم إذا عطست إن كانت تعمل معه في مكان واحد؟ الأمر راجع للريبة أو عدم الريبة، ما كانش في ريبة شمتها، لكن اوعى تشمتها والشيطان يشمت فيك. نعم. امرأة حلفت ايمانات كثيرة، ايمان يعني، على ان لا تفعل شيء ثم ندمت وارادت ان تفعل، فماذا تفعل؟ اذا كان هذا الشيء معروف مقبول في الشرع تكفر عن يمينها بان تطعم 10 مساكين ان كانت معها ما تستطيع، او تصوم 3 ايام اذا عجزت عن الاطعام، وترجع الى هذا الذي حلفت عليه. والنص واضح في هذا، اني لأحلف على شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاجد غيره خيرا منه الا اتيت الذي حلفت وكفرت عن يمين، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلان فعل كذا، فيقول له اخوه هل شهدته يفعل كذا، فيقول له يقولون، وقد يكون لم يفعل، قد يكون ظلم. هذا يعني الغيبة والنميمة والإشاعات، ينبغي ترك هذا. هل يكفي القيام الليل ساعة قبل الفجر؟ وفين هي الساعة دي؟ أم هذا فيه تقصير؟ يختلف، عند بعض الناس هذا تقصير ولا أقل من ساعتين، وساعتين عند بعض الناس تقصير، إنه همته إنه الثلث، وبعض الناس الثلث تقصير، إنه شغال على النصف. وبعض الناس لا يفكر في أكثر من ربع ساعة، وبعض الناس يكفيه 5 دقائق، وبعض الناس بس يصحى يصلي الفجر الله يعينه، وبعض الناس ما يصحاش الفجر بس يلحق الفجر حاضر قبل الشروق، وبعض الناس بس يصلي إن شاء الله يصلي إن شاء الله يصلي الفجر بعد الظهر. نعم، هم درجات عند الله، فانظر أين درجتك. لكن على كل حال درجتك التي سينزلك الله تعالى فيها هي الدرجة التي أنزلته فيها من نفسك. فإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر كيف أنزلته من نفسك، كما قال بعض السلف، وهذا كلام عالي جدا، عالي حتى تفهمه، بس نعم مش أنك تعمل به. عايز تعرف منزلتك عند ربنا، شوف منزلته عندك فين. فالآخر ربع ساعة ربنا يحطك برضو مع الجماعة اللي آخرهم ربع ساعة، هتبقى مختلف عن الجماعة اللي بيقوموا ليل ساعة أكيد، ولا عايزهم تتساوى معاهم؟ ما ينفعش. أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحاقه؟ يا مفتري، هو عايز يقول لك كده لا يستوون يعني. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فانظر نعم كيفية الأذان الصحيحة، وهل يجوز المد في لفظ الجلالة الله؟ هذا شجون، أنت تسير علينا شجونة. مع الأسف أكثر من 90% من الأخوة اللي بيأذنوا غلط، مش غلط يعني غلط، لا يراعون الأذان، يعني مد في حتة ما فيش فيها مد ويقصر في حتة فيها مد ويطلع حرف غلط فياريت نصيحة للمؤذنين أن يتركوا أفضل الناس أذانا يؤذنون، ويأخذون أجر إن شاء الله أحسن مما لو أذنوا. بعض الأخوة صوته يعني ما يتسمعش، وينبغي أن عبد الله بن زيد لما رأى الرؤية بتاعت الأذان قال له إنها رؤية حق، قم فلقينه بلالا فإنه أندى صوتا منه. وما علاقة بلال؟ بس بلال عشان صوته، هذا يشوف ويجيب الأذان وهذا الثاني هو الذي يؤذن، وهذا يأخذ أجرا وهذا يأخذ أجرا. أما يقول لا أنا جئتكم بهذا لا بد أنا اللي أؤذن، أكيد عبد الله بن زيد ما كانش صوته مناسب، إحنا ما سمعناه بس هذا المفهوم، أو على الأقل ليس مناسبا كصوت بلال. ولهذا كل واحد كده يشوف نفسه يعني ويرتب نفسه ويراجع، عايزين نغير كل شوية المؤذنين يتغيرهم، حتى بالنسبة على بعض المؤذنين يعني الذين يعني تعظم معهم الشعائر أكثر وأكثر. وكما أنك تكره أن تصلي خلف إمام صوته، يعني هذه نصيحة كل مؤذن، ماذا لو صليت خلف إمام صوته وحش؟ يزعل. كذلك الناس اللي يحبون من يؤذن وصوته يعني غير لائق. لي أخ في الخامسة وأبوه مسافر ولا يأتي إلى كل حين، فهل أتولى تربيته أم أتركه إلى الوالدة؟ وهل أعاقبه على عدم الصلاة؟ وطبعا هذا مرده إلى لازم، لا أنت اللي تربيه ولا هي اللي تربيه، تربوه مع بعض، لأن لو ربيته لوحدك أو أم رباته لوحدها يحصل مشاكل، لكن ليكون بينكم اتفاق في مواطن الأم هي اللي تعالج فيها هذا الأمر، وأنت لك دور لا تخوف الولد بيك، هقول لأخوك أخوك الكبير، يبقى في بينكم نوع من الانسجام، وهكذا بين الاب والام في انسجام. ما ينفعش التربيه من طرف واحد وان انت تربي وفلان يربي بطريقه ثانيه، ما ينفعش، لازم يكون في انسجام بين من يقوم بال. شاب يريد العمل لفتره بسيطه باجر بسيط لطلب العلم، ولكن لا يجد الا عملا مدته 12 ساعه او اقل، والصلاه في مكان العمل وليست بمسجد ولا في جماعه، فهل يعمل او؟ هذه مشاكل لا تقال في سؤال، وانما هذه مشاكل توضأ وتصلي ركعتين وتنزل تحت تخلصها، تخلص معك من أوسع الأبواب، تقول يا من تكشف الضر وتجيب دعوة المضطر استعملني في طاعتك. تلاقي واحد بتصل بالتليفون، أيوة تعال احنا عايزينك في شغل 4 ساعات وهتاخد 1000 جنيه وهتصلي في الجامع تشك في هذا؟ لا والله، حد يشك يا جماعة في هذا؟ طب ما ليه بيحصلش؟ لأن احنا بنعملش الشرط، وده جواب الشرط. قبل جواب الشرط فيه فعل الشرط، فعل الشرط ما بتعملش، يبقى خلاص. وإلا أنت لو يعني التزمت هذا خلاص، لكن من الذي؟ مساحة أرض خاصة بمسجد عليها قبر، لكن ليس القبر داخل جدران المسجد، هل يأخذ المسجد حكم مسجد الضرار؟ إيه اللي جاب القبر يعني؟ إذا كان القبر بعيد عن المسجد خلاص المسجد مالوش ذنب، وإنما الذنب للقبر المستقل الذي وضعه في هذا المكان، فلا يقال المسجد مسجد ضرار. أنت بتقول إن القبر بعيد، يعني كما تصورنا هنا المسجد وخارج الشارع في قبر، ما لنا وما للقبر؟ الشيخ يبيع صورة له مثل صورة الشيخ الشعراوي، وإذا سئل عن هذا يقول إن الرجل الذي يبيع هذه الصورة مريض محتاج النقود التي تأتي من بيع. هذا عجيب والله، فاهم يعني جاب صورة واحد يعني بيبيعها ولا صور لبعض على كل حال الراجح ان الصور لا تجوز حتى لو الشيخ الشعراوي رحمه الله. اخ قائم على مسجد ثم حدث ان صاحب المسجد اخرج الاخوة من المسجد، فاخذ هذا الاخ الذي كان قائما على المسجد مكتبة الشرايط وهي وقف. على كل حال حاجة المسجد لا تنقل، حاجة المسجد هو لو خرج من المسجد يجب أن تبقى حاجة المسجد فيه، لأن هذا الأشياء وقف على المسجد، فتبقى حاجة المسجد في المسجد يستعملها أهل المسجد سواء كنت فيهم أو لست فيهم. القواعد النساء لهن رخصة في ترك الحجاب، لا ما تترك الحجاب، ولكن لا تتحرز كما تتحرز غير القواعد، لكن لا بد أن ليس لها أن تكشف. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه أبو بكر وعمر فلم يغطي فخذه، ثم دخل عثمان فغطى. هذا محمول، يعني هذا مما قاله من قال أن الفخذ ليس بعورة، والصحيح أنهم قالوا في هذا توجيهات وتخريجات، وأن هذه التخريجات لا تقابل النص الثاني الذي قال الفخذ عورة في صراحته، فإنه قد يكون لم ينتبه لهذا، وقد يكون يعني هذا من غير قصد منه، وقد يكون الفخذ غطي لكن يعني لما ارتفع إلى الركبة وإلى آخر الركبة على غير عادته، يعني جوانب من الاحتمالات تتطرق إلى مثل هذا الدليل فيسقط بها الاستدلال، بينما الحديث الثاني صحيح وصريح. حديث صحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يستلقي المرء على ظهره ويضع رجل على رجل، وكثير منا يفعل هذا. نعم، الحديث صحيح وهو محمول على إذا كان يلبس الرداء أو الإزار المعروف فتنكشف عورته، هذا معنى الحديث. أما إذا أمن من انكشاف العورة فالأمر واسع إن شاء الله. كيفية الاستئذان في الدخول على الأبوين إذا بلغ الحلم إذا كانوا نائمين؟ الاستئذان معروف أن تطرق الباب، ولكن إذا كان الوالد والدة نائمين فمن الأدب أنك ما توقظهمش، وقد عرفت في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن أحدهم قال فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهم، وبقيت واقفا والقدح في يدي والصبية يتضغون عند قدمي. حاول تاخد شمة بس من هذا الأدب على الأقل السنة بس، أنت مش محتاج حاجة يعني عشان لأن كان جايب لهم اللبن ليهم انتظر، فالأولى اللهم إلا أن تعلم أنهم لا يكرهان أو أنهم أمراك صحيحهم للصلاة أو نحو ذلك، فالاستئذان بطرق الباب ونحو ذلك، لأن أيام السلف كان في أبواب كان الأمر أشد، الآن في أبواب تطرق الباب. كيفية الخروج من السنن إذا أقيمت الصلاة إذا لم يتم الصلاة، هل بالتسليم أم بنية الخروج؟ يعني إذا أقيمت الصلاة واحد لسه في بداية الصلاة ولو كان في آخر الصلاة كمل أقيمت الصلاة، وأنت مثلا في ساجد وعما يسوي الصف تكون أنت قمت من السجدة والتشهد يبقى كمل الصلاة ولا تبطلوا أعمالكم، لكن أقيمت الصلاة وأنت لسه في الركعة الأولى وهيصلوا على طول وهتضيع منك ركعة أو نحو ذلك أخرج من الصلاة. كيفية الخروج أن تخرج من غير تسليم، لأن التسليم لما يكون الصلاة انتهت أخرج يعني انصرف من الصلاة. عندنا في المسجد يصلي الإمام بغير سترة لأنهم يصلون إلى الخلف قليلا وأحيانا يقدمون إمام ولا يوافقون إذا قلت لهم نتقدم حتى ننسخ السترة، فما العمل؟ بتلطف كده روح شوف أي حامل أو أي حاجة وحطها أمام الإمام، وبينك وبين الإمام حاول تنصحه أو تخبره بالحديث أو تأتي له بكتاب، ولا بد أنك لو أحسنت العلاقة بالناس وحسن التأتي سيقبل منك الناس الكلام، لكن بعض الإخوة عنده بعض الغشم في عرض المعلومة فالناس يأنفون من متابعته. وإذا كنت أصلي بغير سترة وأنا متيقن أنه لن يمر أحد أمامي، فهل لو لم أخذ السترة يكون علي إثم؟ خلاف من أهل العلم، جمهور السترة مستحبة وليست واجبة، فليس عليك إثم لكن يكره لك ذلك. وبعض أهل العلم يرى وجوب السترة وهذا قول متجه، وحينئذ يلزمك لأنه ما يدريك أن يمر أمامك أنت شايف، يمكن حد يمر ما أنت شايفه كغير الإنس. نعم، كيف يتخلص من الخواطر التي تكون قبل النوم، خواطر رديئة، كيف يجعل همه الآخرة؟ يذكر ربنا عز وجل ويجتهد في الأذكار، وأول ما يخلص الأذكار يبدأ يقرأ سورة هينام على طول، لأن الشيطان بيصحيك طول ما هو شغال بيستفيد من وراك، لكن تعالى كده سمع لنفسك سورة البقرة كده هيسيبك لحد ما تخلصها؟ والله أبدا، من الربع الأول هتنام، له طريقة مجربة، عايز تنام افتح في أي سورة هتلاقي نفسك نمت على طول، إنما تعالى فكر في أفكار رديئة للفجر معاك. هل يجوز صلاة سنة الفجر بعدها عند عدم إدراكها قبل الفجر؟ نعم، تصلى بعدها أو بعد الشروق. بقيت أسئلة الوقت ضاق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.